والسادة نستمع الآن إلى آية من الذكر الحكيم من الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو على مسامعنا ما يتيسر له من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي ليكفروا بما آتيناهم أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ الرحمن الرحيم